قلنا ان المال غير مكتوب في النكاح. ايش المال غير مكتوب في النكاح؟ نعم نعم. فانا ده يجوز الانسان يتزوج المرأة انه يجب بلا مهر مثل. نعم اذا يجوز ان يزوجها بلا مهر مثل. يجوز ايش ان يزوجها بلا مهر مثل؟ بلا مهر. بلا مهر مثل من هو؟ الولي. لا الاب هو مثل في الاب ولا غير الاب ما يجوز زوجها بدون مهر مثل. لكن نحن نقول الاب كل هذا اللي قال الفقهاء رحمهم الله كانوا متمسكين بحديث انت ومالك لابيك. فيقال اذا ملكت المراه الصداق لا باس ياخذ منها ما شاء لكن قبل ان تملكه هو ملكه ملكها. لا هو ما ياخذ منها شيء لكن يزوجها. نعم. بلا مهر. نعم يزوجها بلا مهر. اذا ما ياخذ منها شيء هذه نقصها نقصها من المهر الذي هو لها ليس له حق بهذا. نعم. بكرات ثلاثة أشياء. ممكن إضافة أن الكلب يختصر بغسل النجاسة ثلاثة سبع مرات والنجاسة. هذا عموم الكلام. الشيخ رحمه الله أراد الكلب الأسود عن الأحمر والأبيض. نعم. متى؟ المساء. إيه. كيف؟ تعتد بثلاث حيض. ها؟ استنتظر. أحسن شوي إذا طار الصبا الخيار في المراجعة. لكن قد تقول نعم هو من هذه الناحية من مصلحة الزوج لكن النفقة يجب أن ينفق عليها كل هذه المدة. عرفت؟ أعانه الله. نعم. لو أجبر ثم مرة أو أهلها إيه؟ نعم. الدكتور أبوه أكبر على زواج أبوه. لا هي ما هو عندك الرجل نعم لأنه كبير هذا أكبر على زواج ثم هو طر فر هرب اللي هو أبو البنت ولا البنت إيه ثم هي هرب ايش ابوها السبب لكن هل قال لها ابوها احرقي نفسك لا لا ما على ابي ليس على ابي هذه ها كيف؟ تأثم عمل إيه يأثم ما في شك إذا أجبرها على النكاح بما لا تريد يأثم عندكم هنا يجبروا البنت على الزواج بما لا تريد لا ما أشوف أحرقت نفسها يبحثون عنها ويلقونها إن شاء الله نعم. الراجح عندي أنه إذا كان هناك حاجة لا بأس يعني بمعنى أن تقرأه للولد أو لتتعلم أو لتعلم وهو ضعيف ما فيه يقول شيخ الإسلام ليس في مانع الحائض من قراءة القرآن سنة صحيحة ها؟ لا قلت لك ان الاقصار انا انه يباح للحاجه كالاوراد وتعليم المراه او تعليمها كم صفحه 170 نعم بسم الله الرحمن الرحيم.

وقد فرغ. نعم. وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة 1375 هجرية الموافق شهر يونيو سنة ألف وتسعمائة وستة وست وخمسين ميلادية. نعم. ها؟ أين؟ الطابع؟ موجود. انتهينا من الكلام والحمد لله رب العالمين، ونرجو أن نكون استفدنا. والحقيقة أننا ما أعطينا الحق، يعني مرت علينا أشياء مهمة فتركناها خوفا أن لا نكمل، وأنا رأيتكم حريصين على أن نكمل حتى تقولوا في هذه الدورة كملنا الكتاب، وإلا في الكتاب لو يعتنى به ويشرح شرحا وافيا لكان فيه فائدة كبيرة لطالب العلم. وأما القواعد فكثير منها مما أدركه الشيخ رحمه الله من قواعد ابن رجب، والقواعد ابن رجب يمكن أن يرجع إليها ليعرف ما يتفرع من هذه القواعد. الذين يكونون من بلاد بعيدة، الذين يكونون من بلاد بعيدة، نعم، يحسبون ألا تأثر لهم العقل مضرقا، طيب يوحص لهم أن يعلموا العقل مضرقا من نفس اليوم. لا أبدا، ما نرى أبوه وأمه إن كانا قادرين وجب عليهما أن يحفظا بأنفسهما، وإن كانا عاجزين فالعلماء نصوا على أن لازم يحرم من الميقات. نعم. الذي يظهر لي أنه لا يشرع إلا ما دلت على السنة. لو أتى إنسان وأخذ عمره ثم أراد أن يأخذ عمرة أخرى، ولكن أتى إنسان أخذ عمره طيب ثم أراد أن يأخذ عمرة أخرى لكنه لم يرجع إلى التنعيم ولكن رجع إلى الميقات الذي أحرم منه، لا فرق يعني، لأن خروج الإنسان من مكة للعمرة غير مشروع. نعم. أظن أن هذا أرجح وهو مذهب الشافعي، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا ثم أتاه آت وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وش غالب كان إذا فات الوتر وهو يصلح يوتر بثلاث أحيان وبواحد أحيان وبخمس أحيان، ما هو الغالب؟ ها؟ يصلي أربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس سبع، مع ذلك يقضي ثنتي عشر بناء على الغالب. نعم. من؟ نعم. الأفضل أن إذا كان دخل وقت الحج أن يحرم إما قارن أو مفردا، لأن إذا تمتع سوف ينتهي وقتا يكون الأفضل المشروع أن يكون في منى وهو في مكة. نعم. بعضهم يحرم من الطائرة، نعم، فإذا دخل مكة وإذا من عمرته ثم أراد الزيارة إلى المدينة فهل له إذا رجع يعني في نيته بعض الشيء أنه يحرم كذلك بعمرة أخرى، لكن الحامل الأصلي والله الظاهر الذي لم يخرج من مكة لأجل عمرة أنه لو عاد فلا بأس، وإن كان بعض العلماء كره أن يكرر العمرة في أكثر من مرة، إنما مالك رحمه الله قال لا يعتمر في السنة أكثر من مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر أكثر من مرة في السنة. أنا رأيي أن الذي يخرج خارج الميقات لا لغرض الإحرام أنه لا بأس أن يحرم. نحن مثلا الذين يسكنون في هذه الزيارة إكرام العمرة لهم، ما رأيكم؟ أنا أرى أن لا بأس به، لكن بس بشرط كما أن يكون كما قال الإمام أحمد إذا حمم رأسه فليحرم، يعني يكون بين الأولى والثانية وقتا بحيث

نعم زوجة يلا يا ابن أخيه بمحر قليل جدا. نعم بمحر قليل جدا. نعم قليل جدا من جدا. نعم بخلاف المعتاد لأهل البلد. كيف بخلاف المحر المعتاد لأهل البلد. نعم ثم تبين بعد ذلك أنه خطأ يعني المحر الجديد والبنت ما ردت بهذا الشيء. هل يدخل باقي أبوه؟ النكاح صحيح ويجب أن يكمل المرأة منه مثل أو يقال يضمن الأب بقية مهر المثل لأنه غرّ الزوج. نعم صحيح نقول تابع بين الحج والعمرة في أوقاتهم. الحج معلوم ما يمكن له في السنة مرة، والعمرة يقال هب الرسول عليه الصلاة والسلام مش عليه، يعني تابعوا بينها على الوجه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الدم خارج من السمكة. أن الدم خارج من السمكة. أن الدم خارج من السمكة. من السمكة. إيش؟ يجوز شربه. لكن شيخ إذا قال النقائد إن هذا يدخل في قوله جل وعلا أو دم مسفوحة. نعم. كيف يجعل هذا؟ هذا في البريات لأنه قرأه بالميت، ومعلوم أن ميت البحر طاهر. نعم نعم. ها؟ طيب. ما حكم الرياح التي تخرج كثير جدا من النساء على مدار ولا تدري تنتظر أن هي في شخص دائم منها فتكون استحاضة؟ أولا هذه من جنس التي فيها سرس البول، يعني التي خروج هذا الشيء منها ما له وقت لا في ابتداء ولا في انتهاء. نقول توضأ وصلني وإذا خرج ما يضر، لأنه لو قلنا أن بانتقاد وضوئها إذا خرج ثم توضأت وعادت ربما يخرج ثانية. لا خلاص إذا كان هذا هو اللي يحصل وهو واقع فأتوضأ بعد دخول الوقت وصلي ولا عليه. أقول لك يا أخي هذا غير معلوم، هذا ما له وقت معلوم، يمكن يأتي مرتين ثلاثة في وقت واحد. نعم لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وإن توضأت قبل دخول الوقت ولم يخرج شيء صلت. هذا نحن نرى أن هذا الخارج طاهر كما هو المذهب، رطوبة فرج ماء طاهر. نعم سليم. ما لهدي قلنا ما لهدي السؤال بعد الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوات السلام عليكم. يعني لا يعتق من المدبر إلا مقدار ثلث المال إذا لم ينص بغيره، وإن أوصى بغيره ضمت قيمته إلى الموصى به ثم يخرج منهما ثلث المال. هذه ما يعتق لك إلا مقدار الثلث. إذا قدرنا العبد أن قيمته 3000 والثلث 2000 ما يعتق إلا ثلثها فقط. عبد الله عوض الحديث ان الشيطان يعني في الحديث يعقد علاقات يزيد احدنا ثلاث عقد. سؤال هل خرج الحديث الحديث الأول على أن من قرأ آية الكرسي لا يعقد عليه الشيطان، أو أن هذا الحديث مثلا يعني كيف يكون توجيه الحديث؟ نعم، المراد لا يقذفه شيطان يضره، هذا المراد، لأن أصل الحديث وارد على اعتداء الشيطان على الطعام، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا من الحاغب يعني يحفظه من ضرر الشيطان، ولا يقذفه الشيطان كذلك، وإلا فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر الرسول أن الإنسان يتستيقظ فليستمتر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. نعم. ايش ايش وهي اي قاعدة هي اي قاعدة هي نعم أو لم ينوي الرجوع لم يرجع لأنه لم يوكله ولم يأذن له. نعم. في خالص يعني لا يكون كذلك على الأولى من نوى الرجوع. نعم. كيف؟ إذا أنا قال فإن نوى إما ينوي التبرع. هل إذا نوى فيما يجب فيه النية؟ إذا نوى فيما يجب فيه النية فإنه لا يصح لأنه ما وكله. لكن فيما لا يشترط فيه النية كقضاء الدين يرجع ما دام نوى الرجوع يرجع. طيب شيخ لم ينوي الرجوع لا يرجع إلا من الرجوع ما يرجع لأنه متبادل وعنده قال لأنه لم يوكله ولم يأذن له. إيه هذا فيما يجب فيما تجب فيه النية. نعم يعني يرجع ما يرجع. وأنت الآن ما أديت عن أداء مزية قضاء الدين الآن برئ منه ولا ما برئ؟ إذا قرأ عنه الدين برئ منه. إذا أدى الزكاة عنه والزكاة تحتاج إلى نية هل يبرأ من عليه الزكاة؟ ما يبرأ عليه ما انتفع به. نعم اللي ما أخذ منكم اتفضل. الله قلنا أن الشخص إذا فاتت صلاة العيد مع المسلمين لا يقضيها. نعم. فإذا شيخ الله على وجه الباطل بأن أحدث في الصلاة فهل له إعادتها؟ الله له إعادتها لأن هذا شرع فيها وعجز عنها لعذر شرعي فالظاهر أنه يقال له صلها نفس الكثير. الذي يعيش في البر والبحر حكمه حكم البري، والذي لا يعيش إلا في الماء هذا هو البحر. تغير من عادة الدورة إما بنقص أو زيادة على ما هو الغالب، فهل تجلس دورتها عادتها الأولى حتى من أول مرة من قبل أن ترى هذا التغير وتحكم بعادة كل نساء أم نقول لا تجلس بعد أول مرة؟ لا نقول ما دام الدم موجودا فيها تجلس يستمر أزيد من أسبوعين. إذا زاد على 15 تغتسل والصوم. إذا كانت تعلم من عادة النساء أنه سوف يزيد نقول لها أيضا لا تجلس حتى يزيد فعلا. إيه نعم، لأنه ربما يخلف العادة والأصل وجوب الزكاة وجوب الصلاة. إذا لم يزد عن الأسبوعين تجلس. قلت لك بارك الله فيك ما زاد عن 15 يوم فهو استحاضة. نعم لو كانت عادة فإذا كان استحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة. لو كانت عادتها سبعة أيام ثم زاد إلى 10 أيام فهو 10 تجلس تجلس العشرة. نعم إلى 14 تجلس إلى 15 تجلس إذا زاد تتوقف. نعم نرى بعض ملابس الأطفال. إيش ملابس الأطفال فيها صور فهي جائزة أو أغلبها؟ ما ملابس الأطفال ملابس أي لكن صور تامة ولا رأس ولا يد ولا رجل؟ التامة لا يجوز لبسها لكن يجوز الحفاظة التي تكون الحفاظة عن البول والغائط فهذا لا بأس. نعم إذا مرت في آية فيها تحجور وكنت في صلاة سرية وكنت إمام أول من بدأ أما المنفرد يسجد، هذه إشكال لأن ما لا تشويش فيه. وأما الإمام فقالوا إنه لا يسجد لأنه يشوش على المصلين، وقيل بل يسجد لكن يجهر بقراءة السجدة حتى يعرف المصلون أنه سجد سلسلوا. ولأظن هذا أرجح، لأن الجهر بالآية في بعض الأحيان في السرية من هدي رسول عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا تضمن المصلحة؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيد الإنسان بسطة في العلم والجسم، هذا من فضل الله عز وجل. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء عهد به إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما عندنا شيء إلا فهما يأتيه الله تعالى من شاء من عباده في كتاب الله. والناس يختلفون في هذا كثيرا، لكن في ظني أنا مثلا من صعبة يقرأ الإنسان مثل باب كتاب البيع ويقرأ كتاب الإيجار وينظر ماذا يجتمعان فيه وما يختلفان فيه، يعني ما هو صعب. لكن عدد الإنسان اللي عنده علم وملكة هذا أسهل، لأن يعني من نفس جمد هذا. نعم أخذت ذلك الله خير أخذت. نعم نعم يجب أن تعلم أن المقصود قد يكون أفضل. فعمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لإزالة العقيدة التي عند الأرض كانوا يعدون العمرة في الحج من أفجر الفجور، يعدونها من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ التبر يعني من ظهور الإبل وعفى الأثر من الرياح وطول المدة وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، انسلخ صفر لأنهم كانوا يجعلون المحرم صفر نسيم أفهمت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر أن العمرة في الحج جائز، ولهذا حكم على الصحابة الذين كانوا معه وكانوا مفردين حتى عليهم أن إيش يجروا عمر. الجانب الأيمن كأنه سكوت نافذ إيش متابعة الماضي، إذا كان قصر التبتير من حول لا بأس، وإلا فلا أعلم أنه سكوت. نعم أين؟ أفلام كرتون الإسلامية وذا الطالع الإسلامي يعني هل مصلحتها يعني تغلب على مسلم التراخي فيها؟ إذا كان فيها توجيهات. إيش؟ لا الرسم ما يقول هذا. أولا أن الرسم مو على الشكل على شكل خلق الله، يختلف اختلافا عظيما عظيما، ليس على شكل خلق الله. والثاني المصلحة العظيمة التي تشغل الصغار عن التطلع إلى ما يعرض في التلفزيون وما يعرض في الدشوش، لا شك هذه ما أقول مصلح. لكن الذي لا أحبه هو ما يقال إنه في الإسلام عن محمد الفاتح، فأنا لا أرى أن يعرض هذا. لماذا؟ لأن التلميذ إذا كان من أول ما عرف لا يعرف إلا هذا البطل أخفى هذا أبطال الصحابة رضي الله عنهم، ومن هو خير من محمد الفاتح. وهذه علة قد لا يقتنع لها كثير من الناس. نعم من تعدى الميقات تعرف نعم من تعدى الميقات وهو يريد حج أو العمرة إلا إذا رجع قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا بأس. نعم ايش؟ نعم الذين لا يحاذون الميقات لا يحاذون الميقات لا من يمين ولا من شمال ولا من طول هؤلاء يحرمون من جدة. يوجد في السودان أبو سواكن هذه يعني إذا جاء إنسان منها لا يحاذي يلملم ولا يحاذي راب يعني جدة فيحرم من جدة. والقول بأن أهل السودان يحرمون من جدة على كل حال لا ما صحيح، لأن جنوبهم جنوب السودان يمرون يحاذون يلملم. نعم نرضى دينها لا نرضى دين الإنسان اللي يحلق له. أين لكن الإصرار على الإصرار على المعصية يقول علماء أنه كبيرة مشكلة. لكن إذا كانت المرأة كبيرة السن مثلا والخطاب عليها قليل فهنا نزوجه يعني اتقوا الله ما استطعت. يجلس الشخص نعم الشخص هذا يجلس ويحافظ على الصلاة يجلس نعم لا ما يجي إذا ما يجلس نقول هذا ما أسهل أن تتوب إلى الله عز وجل وتدعس حلق اللحية ولا تجلس أترك حلق اللحية ونقول أهلا وسهلا نزوجت أربع نساء. أخذ حبوب من الحي في رمضان أو غيره مضر جدا، يعني سمعنا من الأطباء الثقات أنه مضر، حتى أن بعضهم كتب لي 17 آفة فيه، وهذا إذا ثبت يقتضي التحريم، لأن يعني كل شيء يضر البدن لا يجوز الإنسان أن يتناوله. ثم يقال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة هذا شيء كتبه الله هذا بنت آدم، ولا شك أن حبس شيء مقتضى طبيعة المرأة أن يخرج لا شك أنه ضر عليه. أخذ جاء إينا. إذا نسى الإمام الجهر في الصلاة الجارية فلينبه إما بالنحنحة وإما أن يرفع الإنسان صوته بالقراءة أو بغير ذلك من الأسباب. لا نحل لا حين آخر سؤال أن يسمع الثاني. طيب إذا رأى الوالد الزوجة أن الناس تغير في المهور والخاطب هذا رجل صالح يعني يرضاها لابنته ولم يستأذنها في كون سيتساهل معه أنه فقير في المهر ولم يستأذنها ليعرف رضاه ولعدم رضاه ويريد أن يكون قدوة للناس في يعني تقليل المهر هذا لا بأس. إذا كان سنريد أن يسن سنة حسنة وأن يعود الناس إلى السنة في تخفيف المهور طيبة هذا ما قصد الإضرار في زوجته قصد عود الناس إلى الطريق الصحيح. أين عملت إلا كانت حتى يلا في يعني ديون في الدمم المهم ديون في الدمم يعني الديون في دمم الناس يزكيها مع ماله. إذا جاء وقت الزكاة نظر ما عنده فزكى إذا أنفقه ينظر ما ينظر إذا كان يؤديه مع ماله ثم أخذه وأنفقه قبل تمام السنة سقط الزكاة. أي أنت إيش فلا شيء عليه إلا إذا ذكر عن قرب. إذا نسي سجود السهو سقط عنه إلا إذا ذكره عن قرب فإنه يسجد السهو. أليس الأوراق النقدية مبدلا عن وصف نعم. أول بارك الله فيك، هذا من الأوراق النقدية اختلف فيها العلماء على أقوال ستة، منها أنها عروض لا زكاة فيها ولا ربا فيها لأنها ليست ذهبا ولا فضة، لكن ربطت بالذهب والفضة ربطا اصطلاحيا واعتباريا، وإلا فهذا قصاصة من الورق لولا اعتبار الدولة لها لكانت ما تسوي ورق قرش واحد. ثم إن ربطها بالذهب والفضة لا يعني أن الإنسان يحصل بها على ذهب أو فضة. لو ذهبت الآن إلى مؤسسة النقد وقلت هذه ورقة بريال، أعطني ريال، يعطونك ريال؟ ما يعطونك، لكن هذا ربط اعتباري فقط. إلا أننا نرى أن الزكاة فيها واجبة وأن الربا فيها ثابت، لكن إذا اختلفت الأجناس ففيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخذت ها؟ يلا. الإنسان يسعد درج والآخر يسعد، فمن هو الإنسان يسعد الدرج والآخر ينزل من الدرج؟ أي هم الأعلى؟ الناس الأعلى؟ الناس. طيب إذا تلاقى راكب وماشي من اللي يسلم؟ ما نقيس هذا على هذه؟ كلاهما ماشي. ها؟ أقول كلاهما ماشي. أي لكن هذا أعلى. هذا أعلى. حتى اللي على البعير كلاهما ماشي. لكن هذا على راكب وذاك على قدمين. نعم. إذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه؟ إذا سمع المصلي. إذا سمع المصلي اسم النبي صلى الله عليه وسلم. من سمع؟ لا ماذا دخل فيه؟ الذكر الذي يكون سببه ليس إماما لك لا لا جلسة في بيت. تفضل. إيه نعم إلا أن كنت أغادة أولا. تفضل. طلع عنك الشيخ من طالع باستحباب التسبيح الركوع والسجود استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء، وقال إن كل فعل أو قول لم يؤمر به المسيء ليس بواجب. فما رأيك الشيخ في القول والقاعدة؟ أجبنا عليها، ما أجبنا عليها؟ أجبنا عليها في درس الصباح. إيه، قلنا هذا غير صحيح. لأن جاءت الشهود الأخير ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو ركن من أثاث من أركان الصلاة. قال عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. ولو قلنا إن ما لم يذكر لا يجب، لكان ما يجب. لا التسبيح في الركوع ولا في السجود ولا التكبير ولا قول سمع الله لمن حمده، لكن الرسول انما نبهه على شيء كان هو اخطا فيه فقط. ورد على يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صعدوا شرفا كبروا، اذا نزلوا واديا سبح. الصحابه رضي الله عنهم كان اذا علوا كبروا واذا نزلوا سبح. هل يفكر هذا يعني قدوح الدرجة والنزول؟ ما أظن هذه الدرجة، لأظن هذا في الأسفار. أخذت يا أحمد ها؟ لا واسع. نحن نرى أن السورة الفوري هذا ما هو ولا ينسب المصور، كما لو انك صورت كتاب كتبته انا بيدي ما قال هذا كتاب كتابك انت. اما ما يحتاج الى تحميل وتعديل فهذا ربما هذا. لكن لاحظ ان لاي شيء يقصد هذا التصوير قد يكون لاغراض سيئه. ايش؟ نعم يجب تصوير مطلقا. يقول صورة إيه صابون ما يخالف يعني صابون على شكل امرأة لا بس بإيديك بها وتروح ولهذا ذكر العلماء قال لو صور الإنسان لو صور الإنسان حلوى على صورة الإنسان فلا بأس لأنه بيأكله البتة هذه مما يمتهن هذه مما يمتهن أصلا ما هي من التصوير الذي ذكرت استعمال اللي في الصورة وفرق بين التصوير وبين استعمال اللي في الصورة